Book 2 32 32 في المطعم 4 Në restorant 4 Në restorant 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. Patate të skuqura me ketchup. Patate të skuqura me ketchup. واثنان مع المايونيز. Dhe dy herë me majonez. Dhe dy herë me majonez. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. Dhe tre herë salçiçe me mustard. Dhe tre herë salçiçe me mustard. Mada indakum min khudrawat? Çfarë perimesh keni? Çfarë perimesh keni? A indakum fasulje? A keni fasule? A keni fasule? عندكم قرنبيط؟ أكني لولة لاكر؟ كني لولة لاكر؟ أحب أكل الذرة. أون ها ميسر مي كيف؟ أون ها ميسر مي كيف؟ أحب أكل الخيار. أون ها كاسترافيتس مي كيف؟ أون ها كاسترافيتس مي كيف؟ أحب أكل الطماطم. أنها طماطم كيف؟ أنها طماطم ما كيف؟ أتحب أيضاً أكل الكراث؟ هاني ما كيف براس؟ هاني ما كيف براس؟ أتحب أيضاً أكل مخلل ملفوف؟ هاني مي كيف لاكر ترشي؟ هاني مي كيف لاكر ترشي؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ هاني مي كيف ثيرزا؟ هاني مي كيف ثيرزا؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ أيكي كيف كاروتات؟ أيكي كيف كاروتات؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أيكي كيف بروكوليت؟ أيكي كيف بروكوليت؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أيكي كيف سبيتزات؟ أيكي كيف سبيتزات؟ لا أحب البصل. سمبلشين تشيبوت. S'më pëlqejnë qepët. La uhibbu zejtun. S'më pëlqejnë ullint. S'më pëlqejnë ullint. La uhibbu l-fëtr. S'më pëlqejnë kërpudhat. S'më pëlqejnë kërpudhat.